سمعت الشيخ، تقول السائلة: إنني امرأة أشد شعري وأجد مشقة في غسله المستمر من الحيض أو الجنابة، وقد سمعت من إذاعة القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص بالمسح على الرأس فقط عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة لإحدى الصحابيات التي شكت إليه أنها امرأة تشد شعرها، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل المسح على الرأس يكفي عند الاغتسال حيث أن الأمر مجال اختلاف بيننا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز المسح، لا بد إفاضة الماء. أعطني سلامة يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفعل قلوب لغسل الجنابة والحيضة، فقال: إنما يكفيك أن تحفي على رأس ثلاث حاجات ثم تفضي على الماء فتطهري، تحفي عليه ثلاث حاجات ماء ثم تفيض ما على جسدها، ولا يلزمه النقل، لكن النقل أفضل في الحيض، لأن يعني في بعض الأحاديث أمر الحاجة أن تنقض رأسها وتغسل بالماء والسدر. الحائض واللبساء الأفضل لهم النقل، نقل الرأس وغسله بالماء والسدر. أما الجنوب فالأمر فيها أسهل، لأن الجنابة تتكرر تكثر مهمة الحيض، الجنابة تكثر قد تكثر كل يوم أو كل يوم ورا يوم، من رحمة الله أن يسر لها أن تفيض الماء على رأسها، وإن كان مفتولا وإن كان مسلولا تفيضه عليه ثلاث مرات ثم تفيض الماء على الجسد يكفي من حيث حاجه النقل. وأما الحيض واللباس الأفضل والأحوط النقل، وإن أفاضت ما عليه هل لا تغبي ما كفى، لكن نقله أفضل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عدة من النساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.